فالمؤمنون هم الذين يستجيبون، والإيمان دافع قوي للاستجابة لله والرسول، وبمقدار إيمانك تكون استجابتك لله والرسول. وإذا ضعف الإيمان تباطأ صاحبه عن تلبية نداء الله وتلبية نداء رسوله صلى الله عليه وسلم، تباطأ وتكاسل وتقاعس عن الاستجابة لله والرسول، فيسمع حي على الصلاة وحي على الفلاح وهو قريب من المسجد صحيح مقيم فارغ، حتى لو كان مشغولا فيجب عليه إن كان مؤمنا حقا أن يستجيب لله والرسول. ولهذا بين الله عز وجل أن الذين يسمعون هم ليسوا أصحاب الآذان حقا، فكم من له أذنان ولكنه لا يسمع استماع، لا يسمع سماع القلوب ولا يسمع سماع الإجابة، إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله. فكم من حي يسمع ويبصر لكنه عياذا بالله ميت القلب، ميت القلب، لأن الله عز وجل لأنه لم يستجب لله ولم يستجب لنداء الله. فهذا كعب بن مالك حينما دعي للغزو، لغزوة تبوك، وكانت ثمار المدينة قد طابت وحان قطافها، وكان يملك الزاد والراحلة، ولكنه أخذ يتباطأ ويسوف حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتباطأ عنهم وقعد بلا عذر، فأنزل الله فيه وفي صاحبيه قرآنا يتلى إلى يوم الدين. وهجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهجرهم الصحابة جميعا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم كعبا أن يعتزل امرأته زيادة في العزلة والتربية، إنك إن كنت قادرا على تلبية نداء الله فتقاعست فأنت آثم، خصوصا إذا كان أمرا واجبا أو فريضة أو نصرة لدين الله، فتقاعست عن نصرة دين الله وأنت تقدر على ذلك، فيخشى عليك وعياذا بالله زيغ القلوب، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يمنحك فرصة أيها العبد المسلم، ولكن الفرص لا تمنح في كل مرة، فإن رأى الله عز وجل منك إقبالا أقبل عليك، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وفي الحديث: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا يدل على أن الله يريد الخير بعباده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ البلاغ المبين أقام الله به الحج على العالمين، أتم الله به النعمة وكشف الله به الغمة، وترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها، داوى القلوب وداوى الأبدان، جاء بكل خير ونهى عن كل شر. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا النبي الكريم الذي حذر أمته من أدواء القلوب، من النفاق عياذا بالله، من الزوغان، بل جعل الله عز وجل المخالفة عن أمره من أسباب زيغ القلوب. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأمر رسول الله يا عباد الله كأمر الله، ولهذا قال الله عز وجل بعد قوله إذا دعاكم، بعد ذكر الله والرسول، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. فدعوة الله ودعوة الرسول دعوة واحدة، لأن دعوة الرسول من دعوة الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمؤمنون لا يرضون بديلا عن أمر الله، ولا يرضون تحولا عن أمر رسول الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلهذا احذر يا مسلم يا عبد الله أن ترد أوامر الله، وأن تتنكب سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيبك فتنة، فتنة القلوب، فتنة الزيغ عياذا بالله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. اعلموا يا عباد الله أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء. ولهذا عليك أن تكثر من الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. وعليك أن تسأل ربك حسن الختام، فالعبرة بالختام يا أمة خير الأنام، العبرة بالخواتيم. ولكن الله عز وجل اقتضت حكمته وعدله ألا يزيغ إلا من زاغ وضل وركب رأسه واتبع الشيطان، كما تقدم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم إلا إذا أبوا إلا الضلال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. واعلموا أن هذه الدنيا دار ابتلاء ودار فتن، والمؤمن مفتن فيها، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من الفتن، وأخبرنا أن المؤمن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والعكس، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وأكثر الناس يلهثون خلف الدنيا وخلف شهواتهم إلا من رحم الله، وقليل ما هم. فكن أنت يا عبد الله ممن يقبل على الله ويستجيب لله وللرسول ويجعل رضا ربه والعمل لمرضاته والفوز بجنته اجعله أكبر همك، اجعله حديثك في ليلك ونهارك وسكنتك وحركتك في خلوتك وجلوتك. ولمن خاف مقام ربه جنتان. واعلموا أنه إلي أنكم إليه ترجعون، أنه إليه ترجعون. فإذا كنت راجعا إلى الله فاحسب لهذا اليوم حسابه، واعلم أنك ستحشر حافيا عاريا أغرلا، أي غير مختون. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. واعلم أن الله سيحاسبك ويسألك عما اجترحت يداك، واعلم أنك ستسأل وستقرر عن ذنوبك، وليس لك في ذلك اليوم العصيب إلا رحمة الله تعالى ثم ما قدمت من عمل صالح. فالمؤمن يخاف ذلك اليوم ويحسب له ألف حساب، ولهذا لا يسوف ولا تغره الأماني ولا يغره بالله الغرور، وإنما يعمل. وفي الحديث الضعيف الذي معناه جليل ويشهد له الشرع، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. الكيس العاقل الفطن. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. إن شاء الله سوف سأعمل كذا كذا حتى يداهم الموت، وحينئذ حيل بينهم وبين ما يشتهون، وحينئذ فاته خير كثير. فكلنا إلى الله راجعون وعن أعمالنا محاسبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فالله نسأل وبأسمائه الحسنى نتوسل أن يقينا شرور أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يستجيبون لله وللرسول، وممن لا يؤثرون على طاعة الله ورسوله شيئا من هذه الدنيا الفانية. ونسأل الله أن يحسن ختامنا وأن يوفقنا وأمة الإسلام لكل خير. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، وألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والدين. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوب غيرنا، اللهم ارحمنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم اهد سائر حكام المسلمين ووفقهم للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم خذ بيده لطاعتك ووفقه للبر والتقوى، وأعنه على تحكيم شرعك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبه الفتن والمحن والوباء والبلاء والغلاء وسائر النقم يا رب العالمين. عباد الله، أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.